يسأل عن حديث نهى النبي عليه السلام أن ينتعل قائما. هذا لا بأس بإسناده، هذا لا بأس بإسناده. يسأل عن ولعلها والله أعلم محمول على النعال التي تحتاج إلى فك وربط، فهذا يحتاج إلى أن يجلس حتى يصلح نعاله ثم يقوم ويمشي. نعم، أما النعال التي لا تحتاج إلى ذلك فلعل الحديث لا ينطبق عليها.